ها؟ كيف؟ الاشتراك وجود أنثى مماثلة. نعم. طيب شرط بنات الابن، إرث بنات الابن الثلثين للي وراء. أي نعم. لا لا عدم المشارك. ها اصبر يا اخي، هي عدم المشارك ولا وجود المشارك؟ نعم ولا عدم المشارك او المشارك؟ عندنا ثلاث كلمات: عدم المشارك، وجود المشارك، المشارك. وجود المشارك طيب زين. والثاني ترى وجود المشارك والمشارك واحد. ايش عدم المعصب؟ احسنت، عدم فرع على منها. صحيح يا جماعه؟ بارك الله فيك. يلا ضياء الرحمن، ارث شرط ارث الاختين، شرط ارث الاخوات الثلثين كم؟ اي ان كنا شقيقات فشروطهن فالشروط اربعه. نعم نعم. ايش الاخوات؟ هو فيها اعلى وادون. احنا الان في الاخوات يا ضياء، ها او من اعلى منها كل واحد. الاخوات ما فيها اعلى ابدا. ايضا عدم وجود، قلت لكم مسحوها من الوجود. الرابع ولا الثالث؟ الثالث يا اخي. وين انت رايح؟ لا الثالث ما يمكن يقول اعلى منها، يقول عدم الفرع الوارث بس. طيب الرابع عدم فرع وارث. الرابع ايش؟ عدم وجود الاصل من الذكور. كيف تقول وجود؟ وش الحاجه من وجود الان؟ عدم الاصل الوارث من الذكور ولا لا يا جماعه؟ وجود هذه زائده ما لها معنى اطلاقا. اذن عدم ايش؟ يلا يضيع. عدم وجود اصل من الذكور وارث. يقولون من عجل اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. عدم الاصل الوارث من الذكور. عدم الاصل الوارث من الذكور. طيب الاخوات الاب. جميل. اول الاشتراك كم شرط؟ خمسه. الاشتراك، عدم المعصبه، عدم الاصل فرع الوارث. عدم ايش؟ عدم فرع الوارث. نعم. عدم اصل فرع الوارث من الذكور. اصل الفرع ما يصلح، تناقض. عدم الاصل من الذكور الوارث. طيب والرابع؟ الخامس عدم الاشقاء سواء من ذكور او اناث. صح ولا لا؟ إذن هذا يسهل لنا الشروط، يعني الشروط التي في إرث النصف هي الشروط التي في إرث الثلثين، لكن زد بدل الانفراد بالمشارك. والمشارك من؟ الأنثى الموافقة لها، المساوية لها. بنت مشاركها من؟ بنت ابن. طيب بنت ابن وبنت ابن ابن مشارك ولا غير مشارك؟ لأن الثانية صحيح أبعد منها. طيب أخت شقيقة المشارك، أخت لأب المشارك في الأب. تمام.

قلها طول الشروط. الا يكون الاصل من الذكور والد. نعم. والا يكون هناك فرع والد. نعم. والا يكون اعلى منها. ما في علو ونزول في الاخوه. هذه الشروط ولا ما ولا ولا انت حليت على غير هدى. الا يكون اصل ولا يكون الا يكون ذكر من الاصول وارث صح. ولا يكون فرع وارث صح. ولا يكون معصب ولا اخ شقيق. الا يكون مساوي لها معصب. الا يكون معصب ما في مانع. وايش هذه ثلاثه. لا ما هي هذه باقي عليك واحد. وانها لم تنفرد اخت واحده. ها التعدد الشقيق. اي صحيح يا جماعه تمت الشروط. اختين من ام ياخذن الباقي لانهن عاصبات. لان الذي يرث الباقي هو العاصب. وخذ على قاعده ما فيه واحده من الناس عصبه ابدا. عصبه في الناس ما يمكن الا المعتق. يجعل الاختين شقيقتين. والاختين من ام يا شيخ يبكينا بالليل والنهار على الميت. طيب ما شروط ارث الاختين الشقيقتين الاختين لام؟ ما شروط الاختين الثلث؟ الشروط الاخت الشقيقه مع وجود عدم وجود شقيقه. اصبر انتهينا من الشقيقات دعنا منها. الاختين من الام هل وجدت شروط ارثهن أو إرثهما الثلثي الثلث؟ لا ما وجدت. طيب البعض الثلث تامت الشروط. ما هي الشروط؟ لا باقي بعد عدم الذكر من الأصول الوارث. طيب والتعدد الثلاث شهور يعني مجهولة. وش تقولون صحيح؟ طيب يا الفرائض يكفيني أن نعرف الأحكام فقط لأن الحساب حساب وسيلة ما هو مقصد. الحساب وسيلة ما هو لا لم يكن في القرآن ولا في السنة. فإذا عرفنا الأحكام تماما في كفاية إن شاء الله. اي نعم. اجل نقف على هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لا مبين والثلث للاب مع الفرع به كذا لام معه او اخوته. والجد مثل الاب حيث يعلم لا مع اخوه كما سيعلم ولا مع الزوجه والزوج والام بل ثلث الجميع. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سنسأل عن من يرث الثلث. نعم سألنا أمس لكن بعضكم مغرز إلى الآن. الإخوة من الأم يرثون الثلث بشروط. ضياء الحق لا ضياء الرحمن أظن هو. الإخوة من الأم يرثون الثلث بشروط. كم شرط؟ من يعرف؟ تفضل. شروط ثلاث. نعم وهي؟ أولا لا يوجد فرع وارث. نعم. ويكون اثنين صاعدا. نعم. ولا يوجد ذكر أصل فرع. طيب إذا ورث الاثنان فأكثر الثلث هل هم سواء أو لا؟ نقول هم سواء. المؤلف يقول مع تساوي بينهم في القسم. يعني لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم. لا يفضل الذكر على الأنثى في باب الإخوة من الأم. فلو هلك هالك عن أخ من أم وأخت من أم وعم من شقيق فللأخ من الأم والأخت من الأم الثلث بالسوية. لا يفضل الذكر على الأنثى لقول المؤلف مع تساوي.